فما معنى الأصغر في قوله أصغي؟ من يعرف؟ فلا أعرف ما حاجة مثقال العهد لعلك ذهبت إلى قوله ويضع عنه إصغر لا أصغر لكن أصغي يعني تشديد عليكم بالوفاء لأنه قال ميثاق النبي ثم قال أصغي فدل على أن المراد به تشديد الميثاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.